قافلة الهدى الدعوية. آثارنا بعد موتنا. قال الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. دلت هذه الآية الكريمة على أن الله يكتب للإنسان ما يقدمه من عمل خيرا كان أو شرا، ويكتب للإنسان آثاره، وهي تشمل نوعين من الآثار: الآثار الحسية، خطى الإنسان للمساجد تكتب له، دياركم بني سلمة تكتب آثاركم، سفر الإنسان لطلب العلم يكتب له، من سلك طريقا يلتمس فيه علما يكتب للإنسان طريقه إذا أصلح ذات بين، ويكتب للإنسان طريقه إذا كان في طريق دعوة أو نشر للعلم، يكتب للإنسان طريقه إذا سار في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو عمل صالح أراد نشره. وبالمقابل أيضا يكتب على الإنسان سفره للمعاصي وللرذيلة، ويكتب على الإنسان طريقه إذا أراد الإفساد في الأرض. وتشمل النوع الثاني من الآثار، وهي ما يخلفه الإنسان بعد موته، ويشمل ذلك عدة أمور: إذا دعا لحسنة فإنه يكتب له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وبالمقابل إذا دعا إلى بدعة فإنه يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، إذا اهتدى على يديه إنسان كتب له هذا وعمله، وإذا تسبب في إضلال غيره كان ذلك وزرا له. إذا أنشأ مشروعا خيريا دعويا أو علميا يكتب له، وإذا تسبب في إنشاء مشروع ضلال فكريا أو أخلاقيا في السلوك أو في الأعمال فإنه يكتب عليه ذلك. أبناء الإنسان من آثاره يكتبون أيضا له أو عليه. هذه الآية تربي فينا ثلاثة أمور: الاحتساب، أن يحتسب الإنسان في طريقه فإن ذلك سيكتب له، وتربي المسلم على أن يكون مباركا مؤثرا على غيره قدوة في الخير، وتربي الإنسان على أن يضع له شيئا يدوم له بعد موته وهو الأثر.